شو اللي معلقني فيك؟ شو اللي مخليني فيك؟ انت اللي ساكن فيه مش قدراني انسيك. خوفي هاجر وروح والبعد يزيد جروح، بقلب الوجع يكبر انت لقلبك مجروح. كل اللي عم اسأله مين اللي بشعك؟ يا قمر العالي الحلو بتبكي وعم اسمعك. هني اللي شوهوك بحكمن هدموك، خيراتك كلها نهبوها راحوا تركوك. غاباتك حطبوا نار وبحورك مزباني، انتو حكام العار اللي عملتو هالمهزالي. برسم على الحيطان وطن عم بحلم فيه، بالليل بتنهد الحيطان وايديكن تمحيه. يا وطني الصغير ببالي انت كبير، بدي ابقى بأرضي اشقى تبقى شوارع بيروت. حزني عهالمدينة يومي عم بتموت، وجوه ولاد صغار كبرت بالانهيار. ضحكاتن غابت راحت ضاعت بيها المدار. وين شجر الليمون المسيج الساحات؟ كان عبيرو الفح العيون بهوى المسويات. وين بيوت الأرمين المزروعة عنيد؟ طلعت محلة بنيات عالم من حديد. انت الفي مزروع برفض تبقى مزلول، بدي جبينك عالي مرفوع بصوتي غني وقول شو عملتو بوطني. انتو اللي قتلتو مين سنة بشد الدنيا، ما بتخفي اللي عملتو. مني لطيع بهالمدى الواسيع وتبقى ببالي ذكرى بالي. ضيعنا وطننا الغالي يا وطني يا ملف الحمام. مينك يا وطني تخلص الايام؟ شمسك تضوي ما تنطفي ولا القمر ينام. غني لك يا وطني بالأحلام. انت الفي مزروع برفض تبقى مزلوج، بدي جبينك عالي مرفوع بصوت.